لما قال ما اعيد لكم الاله غيري اراد بهذا المعنى الذي ذهبنا اليه، ولما قال انا ربكم الاله اراد بها انه هو الذي يشرع وانه الذي يسجن وما يسجنش والكلام ده. ولما قذف موسى بقذائف الحق على الباطل فدمغه في وجه فرعون لم يستطع ان يناقشه ابدا في سوره الشعراء، فقال ان اتخذت الها غيري اجعلنك من المسجونين. مساله الجهل والجاهل هي ما عندوش غير القوه والغشم، يعني القوه تمام القوه، لم يستطع ان ينتصع عليه بحجه ابدا، وانما ومن تسعه ترتدع عن هذا حطك في السجن الاعتقاد. لا اجعلنك من المسجونين. وإن في مسألة تزيد الله في مسألة غير وريدة حتى فرعون، والأدلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وإن قالوا في الله شك لم يريدوا أن يزيد الله شك كلا وألف مليار كلا. ولقد قدمت درسا خصيصا لهذه المسألة ومسجل والحمد لله. مش حاجة اسمها في وجود الله شك، وأما الذين قالوا ذلك حكى عنهم القرآن أنهم عملوا بوجود الله وبأن الله هو الخالق وهو الرازق في آيات كثيرة جدا ومواضع كثيرة. إذا ما قاسوا الذين لا يؤمنون بالله يعني لا يؤمنون بصفات الله كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذت صفات الله هي أصل كل شيء، أصل كل شيء وصفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الصورة الربانية إيه؟ هي من قدر الله، فهو قدر الله وأفعال الله إنما هي آثار صفات الله عز وجل. سبحان الله العظيم وصفاته قائمة به سبحانه ومن لوازم ذاته. فإذا المسألة كلها عائدة إلى صفات الله كما نقول ونكرر دائما، ليس حديثا مجرد إنشائيا يعني حديث يعني مجرد كده روتيني أو كلام كده يعدي أو مضيع للوقت أو طرف عيني كلا، وإنما هو الأصل الذي تعود اليه كل قرون. قاتل الذين هذا امر من المسلمين، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرات وهم اذله صاغرون للمؤمنين في ديار الاسلام، وبعد ذلك تكون معاملتهم معامله حسنه وبالقسط و و القسط يعني دين انزل الله، والقسط العدل مش العدل الامريكاني وانما هو العدل الرباني المعنى بالقسط، لان الله تبارك وتعالى هو المقسط اللي بحاول يجيب عدلك العدل الرب هذا قاسط، والقاسطون كانوا لجهنم حطبا. وان لم المطلوب منا ان نعي هذه الصوره الربانيه وان نعي الواقع كلامه حتى نستطيع ان نفسره تفسيرا شرعيا صحيحا، هذا امر بالمؤمنين بالمسلمين ان يقاتلوا اهل الكتاب. ده كان الكلام ده في مرحله، هذه اخر مرحله، حتى يعطوا الجزيه عليهم صغرون. فلم يقاتلوا المسلمون اهل الكتاب وافتزوا بالمعاهدات والصلح والعظمه، لا، واشتغلت الماسونية على الغاء الاسلام شيئا فشيئا واعطاء السلطات لمن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وشغالين حيث المسلم لا يستطيع ان يتنفس حتى الهواء. مسائل صعبه جدا. فلما توقف المسلمون عن امر ربهم ولم يلتزموا امر ربهم قاتلوا الذين اللي حصل الغم اهل الكتاب، بدل ما يقتل جلدك على هذا الغرام انظروا اليهم الان بكل طوائفهم منذ شقاق كبير. في امريكا الان رئيسها ورئيس السابق واللي قبله كلهم من الاصوليه المسيحيين. ايه مساله الاصوليه المسيحيه؟ في كتاب اسمه المسيحيه الحرب مؤلفه وسائد كثير من الالهه رجل من كاتب المصريين كبير، هو اللي الف هذا، فكان فيه محايدا فذكر حقائق موجوده ومعها الادله انها ابواس وغيره اللي قبله اللي سبقه اللي سبقه كلهم من الاصوليه المسيحيين. ايه الاصوليه المسيحيه باختصار شديد جدا؟ هؤلاء الذين يؤمنون ان المسيح سينزل، هو نحن نقول ان المسيح سينزل، وانهم يقولون ان المسيح لم ينزل الى الارض ويحكم فيها الا بعد ان يمكن اليهود والاسرائيل، لن تمكن لهم، واذا هم يريدون ان يستعجلوا نزول المسيح فعليهم اذا ان يثبتوا اليهود وان يمكن لهم كما يحدث الان في اسرائيل، فهذا تصديق امريكاني. ثم الدول العربيه تملك اسلحه كثيره واكثر اسلحه واكثر قوه، هي العتاد كانت عند الطاغيه الكافر المرتد المجرم الذي اكاد ان اقول انه عميل اللي هو صدام حسين، كانت عندها اسلحه. انظر الى الصواريخ، لقد فتنا بالامر برضو، يعني فصلنا او فسرنا بعض الوقائع او بعض الاحداث على عباره لاننا لم نكن نعلم الاسرار، فلابد ان نكون سنوات دراسه وفيه متعلمه حتى نستطيع ان نصدر القرار المناسب وان نستطيع ان نلتزم بوعود الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انظر الى مساله الصواريخ، لو كانت هذه الصواريخ الموجوده في العراق نزلت مثلا فجاه ده في الحرب الاسرائيليه ونزلت على اسرائيل وكل متوقعه مع ذلك ثعلب بعض الشيء، انظر لو كانت كل هذه الصواريخ مثبت عليها لكان قد انتهى الامر. واذا تعالوا قبل ما نعمل لا يبد ان نمر بدار العذاب بالعراق فدمروا العراق وسيدمرون ليبيا. كان ده موجود في الدراسات الاستراتيجيه السياسيه لكاتب واستاذ كبير قتلوه بتاع 89 من الليل اسمه الدكتور عبد الله حبيب، هذا كما اعلن كثيرا بذلك الشيخ او الدكتور جمال عبد الهادي. يعني هذه مساله قال لك هيبداوا بالعراق وبعد ذلك بليبيا وبعدين بسوريا والسودان وبعد اخر حاجه مصر والسعوديه. لماذا؟ لانهم الاصوليه المسيحيه رؤساء امريكا اليهود اللي بعينوهم انهم حليم اليهود. فبيقولوا ايه؟ ماذا يقصدون؟ تدمير البلاد. لماذا؟ مش بس القناع الاسلامي ولا لا، يريدون ايضا التمكين لليهود ولاسرائيل. حكايه ان هم في رد حصر حصر هتحصى هم ما عندهم في اليتيم الا ان شاء الله عز وجل. 95 97 مش هيتم بكثيرة، وقد يحدث لنا هنا أشد بكثير جدا مما يحدث الآن في البيت والهر. المسألة المسألة كلها صراع بين الحق والباطل، بين الكفر والإسلام، صراع لا يهدأ. فإن توقفنا نحن عن المسارعة صارعونا هم، بمعنى صارعونا نحن من صراع دعم التسليم إن عاش، وإنما صارعونا وقتلونا. فلما نجد أن الله عز وجل قاتل الذين ثم آتي قوله تعالى أيضا في ثلاثة الأشياء بعد المئة مصر الطابع أيضا يجدون قاتل الذين يلونكم من الكفار، يعني خذ أول دولة وليجدوا فيكم غير الله. هذا أمر من الله عز وجل. ثم قتلناك الذين يلونهم من الكفار، عملنا إيه؟ اتصلنا هم مش هيسلموا، انت لم تقاتلهم يا كفار من جماعة عاوزين الشهوات بس، من اجيب راح جاي ده اجيب عايز ينفع الكافرين وكده انت عايز كده في سلام. من قال هذا؟ انه نسلة بالتصحيح من ظن هذا اعتقد هذا. فلم نقاتل الكافرين فجاء الكافرون لقتلنا مش لقتلنا لقتلها. هذه المسألة توشك الامم ان تدعى عليكم كما تدعى الاكل يقول قطعتها، كل واحد يتفضل اسعادة الجيش على القطعة، تعال كل تفضل تسأل اسعى تتكلم هل الطعام يرفض ان يطعم؟ تعالوا واحدة تقولوش هذا من ذلك النساء بقى المسلوبة هذا أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إن المسلوبة بقى تأكل من دي دي سنن بقى من سنن الله اللي هي السنن الخارق والمعجزات. فيبقى سبحان الله العظيم أمرنا بقتال وإن سلم نقاتل كانت النتيجة أنهم أتوا ليقاتلون بل ليقتلون. فالمسألة يعني ما تقولش بقى ليه ربنا بيعمل كده لما قدر الله هذا، لا تتعود إلى مسجد بقى في سنن كثيرة جدا من سنن الرب. قبل أن نسترسل في هذا الكلام مما قرأت كثيرا في مجال حتى لا الثاني حتى فضلنا بجلة حزبية المجال في الثاني وذكرت حقائق وفكرت الأهرام اليوم كاتب يعني كتب كلمة حق وكتب كتب كلاما عظيما فيه بعض الدخل لأنه كلام عظيم وما نشرب على الناس. وبرضه الحكومة المصرية بتحاول أن تفعل شيئا إنما كل حاجات إيه برضه لا تدلنا على الواقع. يعلمون العلمانيون انك ايه الشراكة دي بتستعمل ضد الإسلام والمسلمين. إذا لو قالوا إن الضرب خمسة يبقى الضرب 500 لأن هم العلمانيون بيؤتمروا أيوة واقفين مع عهد الضرب بس الفرنسا زادت قوي فاخبارهم اضرب بقى ب 10 في 20%. ايضا دراسه الواقع بنهايه مهمه جدا ولذلك لم نتعجل في هذا وافرض لكم شيئا قليلا جدا من اعترافات رئيس الصرب الان. قال رئيس الصرب حين سالوه عن الماساه التي تحدث لمسلمي البوسنه والهرسك قال هؤلاء المسلمون كانوا على غير دين الاسلام، يعني قبل الاسلام مريض زمان بقى في الفتوحات العثمانيه ويجب ان يرجعوا على الدين الذي اعتنقوه. هي المساله حرب نصارى مسلم سبحان الله. انما نصارى المسلم داخل بلد الاسلاميه هذا لا نسمح به، ده هذا لا نسمح به ندعو اليه، هذا لا نسمح به. هنتعلم ازاي ونواصل ونستعد ازاي نواجه كم جبهه، يعني مش عايز فتنه تزول. لا نحن نرد اي فتنه تحدث وانما نبلغ الحق كما اراده الحق عز وجل. فهو ده بيقول كده بيقول لك هؤلاء المسلمين رئيس الصرب اللي هو رئيس الجيش اللي هو كاتب 80% منه من الارثوذكس الصرب هذه حرب من بوسنه وهرسك اللي هم ما عندوش اي سلاح ولا اي قوه. يا الله على الذي يحدث الان، يا الله على مسائل الولاء والبراء. الولاء والبراء اللي بيقول لك ده مؤمن وده كافر ده ملوش مسائل هنا. ومن يتولاه منكم فانه منهم. لما شاءوا ايران الامر بغزو الصرب بالبترول، لما شاء ان الشيعه عمرها ما حاربوا ابدا الا المسلمين في تاريخهم، وبعد ذلك يقول لك المسلمين المسلمين المسلمين لا حول ولا قوه الا بالله. ولما تتكلم عن التوحيد يقول لك ما فيش غير التوحيد، وتجد كثير من الناس يستهزئون انهم جهلاء وسفهاء. ثم ايه؟ بيقول ويجب ان يرجعوا عن الدين الذي اعتنقوه، يعني مصر باسم الصليب يقول احنا نصارى خلاص انتهى المساله. وقال في اذاعه لندن ان الصرب هو الجبهه الاماميه امام البحث الاسلامي، يعني عايز يستمر بقى عقله الصرب عقله ده قانون شغالين او نعم هو ارثوذكسي البروتستانت بيتراك فيه انما لا ضد المسلمين ابليس عايز يقول تعالى هنا انت وهو وده اللي حصل معاه فكلهم واقفين. وهذا المسمى بطرس رخيص ولا بطرس غالي سبحان الله العظيم، يعني حتى الذين سبقوه كان عندهم بعض الحياء، يعني بعض الحياء كده بعض المعارضه، يعني حتى لو ما بيجوش لف دوران يقول لك مش لاقي مال ابعث، مش لاقي مال يا الله مش لاقي مال. من بعت 17000 او اكثر الى كرواتيا عشان تحميهم من الصرب هم اللي المسلمين مش لاقي مال. ومره ثانيه يقول لك الاصل الموضوع مش واضح، الصوره غير واضحه، الصوره غير واضحه عند الامم المتحده بتاعتهم، الصوره غير واضحه ما بتبقى واضحه عند من؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبيقولوا ان مكه اصلا مفيش مصالح هناك واصل وقصد. طب العالم الاسلامي هيقول يمكن فلس يقول لك لا فكك فكك فكك او كلام كان قاله قول كلام خلاص كلام لغايه ما هم خلصوا عليهم مثل العقوبات. اي يعني هم حباوا العقوبات ضد الصرب. عقوبات بقى بيكونوا خلاص البيت والهرس كله وكل الحكام بتوعنا خلاص ذهبوا الى النار. القتلى حتى انت ما قلنا بمئات الالوف والمشردون بالملايين. كم عدد المسلمين هناك يا عبد الملك؟ من 5 ل 6 مليون. المسلمين لازم توزع على المسلمين هناك، بقول لهم ايه؟ عودوا الى حضورة الرب حتى لا يسلو عليكم الامر المقدس. والامر المقدس هو ايه؟ قتلكم بهذه الثلاثة.

ازاي الشيطان كعبهم ازاي استجلهم طلب جلتهم واهم جريبه بعض ما كتبوا. قال قد عفى الله عني والله غفور حليم. يعني دي برضه مشروع ربنا ايه؟ هتضربنا ليه من عند انفسكم؟ وأول آيات كثيرة جدا في هذا المعنى. إن شاء الله الشيخ دي حيبقى لها مواضيع تفصيلية. مسألة إن الظروف ما تحصلش من عند أنفسنا. أوعى بقى تتهم رب العالمين حاشا لله. ولكن اتهم نفسك. إذا مسألة القدر وقلت لك أنا بقول لك الناس ما دي مداولة. مولد الله هنا شيء مش موجود ابتلاء. والابتلاء هي السنة الأولى من سنن الرب عز وجل. يعني أعم سنة. وأول سنة من سنن الرب عز وجل هي الابتلاء. إنا خلقنا الإنسان بنسبة أمثال النبي صلى الله عليه وسلم. هي سنة الله عز وجل. وكان عرشوه على الماء والياب النور كم أيكم أحسن عنه ولا عرشوه على الماء ولسه كنت ده قبل خلق السماوات والأرض وكتب له مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشوه على الماء. فالبداية السنة العامة من سنة الرب هي الابتلاء. ايه الابتلاء؟ يبقى الكافر يجيب الأقوى منك يدعون علي الناس سنة التاريخ يجيب حتى ايه؟ ولن تصل المسلمون باستمرار نفيد من المسلمين أنفسهم ولن ضم إلى المسلمين من ليس منهم لقال إن النصر غير مع هؤلاء يروح معاهم وبعدين ما يتميز فلا وما كان الله الوجر المؤمن على ما أنتم عليه حتى من الخبيث من الطيب. فالمستوفي ابن شداد رضي الله عنه يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس تقوم الساعة والروم أكثر الناس. يقول عمرو بن العاص انظر ماذا تقول تبدو ايه؟ أن ما بقى أحدوك إلا من يتميزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما لئن قلت فإن فيهن أربع خصال. يعني في الجماعة دول أربع خصال. أربع خصال عجيبة. في خصال بتاع يعني برغم أنهم الكافرين انظر انظر إلى العدل. ولا شوفوا في العدل عند الأصحاب عند العمالقة. انظر لشوفوا في العدل عندهم. وانظر إلى الإنصاف. إنهم من كفور. يقول لك عندهم ميزات ميزات كذا كذا كذا كذا كذا. هم كفار هم كذا أنك وظلم إنهم عندهم ميزات بتقول كذا وكذا وكذا. هذا من العدل. فظلوا أن فيهم أربع خصال. أول خصلة أنهم أسرع الناس أحلم الناس عند فتنة. أحلم الناس عند فتنة. يقعد يفكر كده ويشوف يتأمل يعمل ايه. أما ازاي نحن انفعال شديد بالعواطف بغير دراسة ويقول لك ده دارس. لا ده في المسألة دي مش دارس. لما تقالك حل أحلم الناس عند فتنة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. احنا يحصل المصيبة زي اللي غير إدراك يا لهوته يا حضرته ونام ولا يا أسرع ويقف من روح الله إن ده عمل المسلمين. هل سام الموحدين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. المسوق الفضاء يتدمر كذا هون افاقوا بسرعة يطلع غيره اتحاكم استمر في شيء تلقلوب اسباب امامهم وهذه من السنة الربانية كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربنا هذه مسألة السنة بقى يعني واحد مش عايز يتكلم من غيره وبرضه ما يتعرف يدخل فيها ازاي لا اله الا الله. فاذا بقول لك احلام الناس عند فتنة واسرعهم افاقة بعد مصيبة ده من ضمن صفات مين الروم اللي هم اوروبا الان وامريكا والدول الغربية. احلم الناس عند فتنة واسرعهم افاقة بعد مصيبة واوسطهم كرة بعد كرة. هم اتضربوا يرجع تاني شوفوا من انصب الصبح الامر يعملوا ايه؟ يقول لك ده ايه؟ عودوا الى حظيره الرب لان ما كنتوش مسلمين لا ده الكلام ده من كام سنه من 600 سنه وفي 600 سنه لا حول ولا قوه الا بالله عندهم مساله على اوساطهم كره بعد فروه. هذه الصفات ينبغي ان تكون فينا ونحن اولى بها لانها صفات شرعيه لكن هيهات هيهات هيهات هيهات. وقد حدث الخلل في العقيده حدث الخلل في العقيده لقد اوتي المسلمون في العقيده ولذلك لا اترقب ابدا رواجا قريبا الا ان نصبح العقائد وهيهات هيهات برضه اذا كان كثير من الشيوخ ومن الشيوخ العابدين العباد المستعين عند الناس بانهم على علم وعلى تقوى اذا كان كثير منهم ولكن لا يجوز تحكم في الامه خلاص. وده الشيخ العمود الانخر منهم هيعرفوا ده التشريف يصل لهلاش هم اللي يشخصوا اللي دي شركة حصل هو الاسخابه الاول لما نحن فيه الان المجلة والبهامة تبقى ايه الفاضل بقى. فنقول الى الله المشتكى حسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون. إلى المسألة وأوسطهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم. عندهم جمعيات تكافل مزعين هنا والعمال يشوا لحمة وكباب والسمك وعمال شغال وبجوار اليتيم فين وفين لما بصير في المناسبات والدخان طعم الأطعمة واليتيم عمال يرجع أو الفقير أو المسكين. إنما هؤلاء لا عندهم جمعيات بتقولهم الكلام ده وخيرهم لمسكين ويتيم. هذه الصفات ينبغي أن تكون فينا. فصارت في من؟ في الخلاف في الكفرة وصلنا نحن أدنى من هذه الصفات تجي غيرها إلا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك سبق الذي قال إنما تلك مسوخا المسلمون الآن مسوخ مسوخ مسخ عجيب وغريب جدا. ولجت نسبة الإسلام عن أم وجد فإن ظلت بباغا فكان يعبط الفأر بتمثال الأسد. زي صار قاعد عاملها في الأسد حيقول له بتمثال هيعمل إيه؟ فالكفار عمي يعبثون في تمثال المسلمين. أما المسلمين فقد مضوا ومع ذلك لا نيأس لأننا لابد أن نفسر الأحداث تفسيرا جيدا. وإلا فسر لي بقى اللي حصل في أفغانستان. القرى العظمى اللي قول عليها وناس عزا ولا اقتصاد ولا سياسة ولا شيء إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل وأخلصوا جهادهم لله. هذه النتيجة إيه؟ ما قد علمتم وما قد رأيتم سبحان الله العظيم. وكمان انظر إلى البغي الشديد جدا من وين؟ من الروس. هذا البغي الشديد جدا كما هو منشور بالآن يكون سببا قويا جدا في تدميرهم وفي تطبيق سنن التدمير الربانية عليهم. انتبهوا لهذه السنة. إذا أراد الله كسر قوم كافرين ومحقهم قدر من الأسباب ما يؤمن به ظلمهم الشديد وبغيهم الشديد وعدوانهم الشديد على أوليائه عز وجل زي اللي حصل في البوسنة والهرسك الآن بقدر من الأسباب. وعندئذ ولذلك إني أتوقع بإذن الله تعالى محقا سريعا شديدا جدا لهؤلاء الصدر الكافرين. دي مسألة تنزل من سنة لله عز وجل. وذلك قال لك ولنمحص الله لنا من ويمحق الكافرين. يعني مسألة ده تحتاج إلى دراسة في غزة أحد ولقد أحسكم إلى مواضيعها. مسألة خطيرة جدا من سنة الله عز وجل من سنة الرب. يقول أن ذلك الكافرين نعم يمحقك أي نعم يمحق الكافرين. إزاي؟ قد أرام غزة أحد. إزاي؟ ضرب المسلمين ضربا كبيرا جدا وبلا رحمة وبلا هوادة. إذا ده صار ليه؟ لمحق الكافرين وقد كان ولقد صلحوها فينا مرة. فالسرق الآن عملوا كذا وكذا ويقومون بكذا وكذا وكذا. هذه القدر يعظم من ضمن الحكمة فيها أن قدر الله ذلك أن جعله بإذن الله تعالى سببا من أسباب محقهم وتدميرهم والقضاء عليهم. دي من ضمن الأسباب. وبالنسبة للموحدين ولينحص الله الذين آمنوا. تمحيص قلوب. تمحيص قلوب القلب ينضف من الشهوات والشبهات. تمحيص قلوب. وتمحيص قلوب من آثار السيئات والذنوب من الهوز والسوء من العقوبات القلبية. إذا ده تنحيص على مرتبة ثانية إن الإنسان ينتهي من الذنوب. ثم تنحيص يعني من آثار الذنوب اللي هو الرزق الموجود على القلب. يخلي الإنسان الدركسيون بتاعه مش عارف يوديه إزاي. يحصل فيه برجال ويحصل فيه اضطراب اللي هو مسألة القلب. ثم تنحيص آخر من جماعة المؤمنة ولنحص الله الذين آمنوا من جماعة المؤمنة. هذا تنحيص يعني يغيظ الله تعالى المسلم الصالح من المنافق الكاذب. فضيفا من أصحاب الوجاهة والسلطان والرئاسة. وينزل الله الناس للجميع. هذه من سنة الرب. شوف الواحد مش قادر يبتعد عن السنة من ذلك. ولكي تفسرها حادثة لابد منا ان ندرس هذه السنة دراسة متأنية من كتاب الله وان نعلم الواقع على حقيقته بغير عواطف ولا كما نحب ان يكون بل كما حدث بالتمام والكمال. وعندئذ سنجد كلام علام الغيوب يفسر لنا كل شيء تفسيرا واضحا. ولكن هيهات هيهات وقد غفلنا عن السنة الرباني. قلنا الى حديث المصاب بن شداد ويقول لعمرو بن العاص قال العاص رد عليه هم انهم ايه؟ الاولى ايه؟ كما قلنا احلمهم عند فتنة وبعدين واساهم نفاقة بعد مصيبة واوساكم كرة بعد كرة ثم يقول وخير للمسكين ويتيم ثم يقول بعدها انظر الى العمياقة وهؤلاء الاصحاب وخامسة اخرى حسنة جميلة اسربها لما فيها اسربها واحد من العمالقة عمرو بن العاص لما فيها اسربها. كان الذي قال قال وخامسة حسنة جميلة ما هي؟ وامنعهم من ظلم الملوك. شوف الصفة اللي موجودة في الروم وشوف الصفة اللي فينا الآن. صفارة تدمع وعصاها تحرق وأمنع فيه الإسلام فيه التوحيد ده والتوحيد ده يبقى نار نار في القلوب توحيد نار عصا في القلوب. هذا صحيح في وراءه البراء الآن ثم راح الآن أصبح للناس لعل أمك قد ظل بها فما الذي عليك أن تفعله؟ تكتب الناس وتقول ارجل بني ومالي حتى يقلها وان اختك قد سبيت قلت عليها كذا وكذا من يقول عليك ان تفعله الا ان تنام وان تبكي وان تضرع الى الله يا رب ل 24 ساعه نتطاطا لذلك السبيل. فما هو امك يا اختك هناك تفوت وقال هارتك سبحان الله العظيم والاخوه من غيرك الاسلام هل هي الولاء وهذا هو البراء من الكافرين؟ فما حصل لهم الان كده فما انا هعمل ايه؟ هرد على البث بلك اسالك شويه من الاصل البريد اللي احنا فيه ده تبرع الى الله اخفي عليكم تبرع الى الله سبحانه وتعالى والدعاء لعلنا من سبيل بدعائنا بل الدعاء من اعظم اسباب الناس والناس يجهلونه كثير من الناس يجهلونه ويحقرون من ثانه ايه قاعدين تعافوا علينا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصر الله الاضغال وهم العزل لازال كثير من دعائنا هم الاعظم دعاء الموحدين لو في كل مكان الموحدين الصادقين المخلصين يدل اعنى ليه الدعاء يا اخي والبكاء بتضرع كده في السجود كان امك يا ليت نزمى بها كان امراتك كانت تضرب ويا ليت سريت كان ابنك هو الذي وطئ بالاقدام وبالاسلحه الحاده وتبقى عينيك ويعذب فيصرخ وهم يضحكون فيما حدث في قصه لاصحاب الاقدام ان لله وانا اليه راجعون. وهذا بقى برضه سوره الاقدام دي لا اله الا الله سوره البروج لو قراتها تستطيع ان تطبق ما حدث بها الان فانت خف الوطأه بس خف الوطأه عليك حتى لا تتهم رب العالمين بل اتهم نفسك فان عليك ان تفعله وتزهق هؤلاء الان هذا الامر الشرعي ده هذا هو الامر الشرعي. ما الذي يجب علينا ان نفعله وتزهق البث والهرسك؟ أول حاجة قلنا ونبقى حزينين زعلانين لم تعطينا من شيء. طيب ماشي، الدعاء والبكاء وهذا عظيم عند الله، ثم المال المساعدة بالأموال. وبعد تتعاون معه عز وجل عن طريق مكنة اللجنة الإغاثة الإنسانية الموجودة في دار الحكمة بشرع أصل العين، الكثير من الناس يعرفونها والحمد لله. إذا هذه اللجنة بتقبل أموال تسلها والأولاد، فنسمي إيه؟ أمك أبقى أسمى فئة أختك، أختك يفعل بها كذا، تسكت؟ وتسعى كل ما عند صباح فئة يفعل بها كذا، أخوك هناك يفعل بها كذا، ثم فئة يفعل بها كذا، فعلا ولا إذا لو كان من عائلتك فبص الساعة تجمعوا كانوا أعداء وضربوا بعض، عيلة هنا من ضمن العائلات أعداء، أول ما قالوا لقب العيلة وشرف العيلة وحصل خلاف واحد طويل كله اتجمع ولماذا ويقتسمون، هذا هو الولاء للعصبية الممتنة للأنساب والعصبية الممتنة، نريد من الموحدين ولاء لله ولرسوله والمؤمنين. كيف القضية؟ أن حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليدة، هو المواقف بقى الولاء والبراء. فأين ولاؤك يا أخي المسلم لما يحدث بالبوك ولا يعامل إيه الدعاء والبكاء والتضرع؟ ما في ما تضحك، تضحك إزاي؟ الواحد يضحك إزاي من اللي حاصل ده؟ ومستمر أيام لها لم يلاقي بعض مستمر، وبعدين أين مالك؟ أين مالك؟ إن شاء الله سنخصص خصيصة المسجد اليوم، سنخصصها كلها بإذن الله علاوة على جزء من رصيد المسجد متطعم بذلك كبيرة، سنخصص لهذا الباب وسنرسله بلجنة إلى هذه اللجنة التي في دار الحكمة. لكن أدعو أصحاب الأبواب إلا أن أذهبوا إلى هناك بأنفسهم، إن يدفعوا هم اللي حيطوا 40 جنيه المستقيم البتاع كل عند الله العظيم والعلى وتعالى أن ينصرهم به بربع ولا بزيادة أكثر مما أن ينصرهم بالأجر اللي جاي من فنجان الحرام. طبعا ندعو أصحاب الأبواب إلى التبرع هناك بأنفسهم، أما هو عشان مش هيصرف جميع 9 جنيه لكي يعطوا فرصة للجميع، هذا هو الأمر الشرعي، هذا هو الذي ينبغي علينا أيها الأخوة الأعزاء. تسمع بقى نتهم رب العالمين، حسب الله بل نتهم أنفسنا، نتهم أنفسنا سبحان الله، وأمنعهم من ظلم الملوك، خامسة حسنة عظيمة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. يقدر واحد زي باشا يظلم شعبه؟ يقدر واحد زي الكبران والقادة والكفار دول اللي بينجحوا علينا وصعبه ده ايه؟ شوية مهاريس كما حصل الآن. لكن عندما يلاقوا بيه ظلم حاكم الحاكم صدق ما يموش دمه وهو رايح النار، انت ما فيك رايح الجنة وطعم الجعانة لأن الجنة المطلوب عليك، هذا الذي مطلوب منك، ثم خايف على ظنك وتتعور وتتجرح، وأمنعهم من ظلم الملاك. انظروا إليهم مظاهراتهم حلوة إلى قوتهم في تجاه أقدامهم إن أرادوا ظلمهم. ولذلك هذه الحكومات دي آية ديمقراطية بحسب المعنى اللي بنقول ديمقراطية، طبعا نحن نطلب وكلنا نقبلها إن أصلها ديمقراطية، يعني حكم الشعبي بالشعبي وللشعبي، يعني مفيش حاجة اسمها رب العالمين ولا تشريع ولا كلام من ده خالص، يعني زي إيه أنا أبوكم الأعلى وأنا أنتم لكم إله الغير. فدي مثال ديمقراطية، بس أقول لك إيه عندهم ظاهرها الديمقراطية وحقيقتها الديكتاتورية شديدة جدا هناك. لماذا؟ لأن أجهزة الإعلام عندها قدرة عجيبة على تسيير أفكار الشعب. رئيس الإعلام يريد أحداثها فكر ما في عند الناس. يوم الأجهزة الإعلام تشتغل ويجلس بقى معاهم طبعا مشغلين من الانسان اللي عندهم مهووس يقتنع بذلك فيقف معهم مصدق، اما لو اقتنع بغير ذلك انظر لانهم الصفه الحسنه له وامنعهم من ظلم الملوك. شوف انظر الى عمك عمرو بن العاص وعلى سلسلته، كان اجدادنا من الموحدين، كان العمالقه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن تابعي التابعين ومن حذر حذرهم باحسان الى يوم الدين. هؤلاء هم العمالقه. العقيده خاطئه، الولاء والبراء اللي بنبني عليها عقيده صافيه، بعدها ايه؟ ولاء وبراء. ايه الولاء لله ولرسوله المؤمنين؟ النهارده ولاءك من الفلوس، ولاءك من العيله، ولاءك من الزوجه، من سلبك، فين الولاء يا اخي الموحد؟ ان الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ما لا والا خمار مساكم. هذا ولا لا؟ فاين ولاءكم الان؟ فهذا موقف يظهر الله عز وجل لنفسك على مكان يظهر ولاءك لمن؟ شوف ولاءك لمن؟ أرأيت ماذا المساجد في هذا الحي؟ في الأسبوع الماضي تحدث الخطيبان عن البيت والهرسك. أرأيت ماذا فعل هذا النص؟ قلنا يا جميل الخطيب إحنا مالنا؟ إحنا مالنا مال الكلام؟ إحنا مالنا البيت والهرسك ده؟ تعال تقول السجن ولا إيه؟ ناس قاموا يعملوا كده مع الخطوات. فهذا الولاء والبراء، هتقوم بقى المسلمين ينتصروا، ينتصروا إزاي بالوضع ده؟ كيف؟ إيه الحل؟ إيه المخرج؟ الحل الشرعي؟ كما كان الرسول في مكة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما يتعلق بأمر العقيدة، وهذا هو الذي ينادي به المحيط سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ من الرعب يا رب؟ ما سببه؟ بما أشركوا. فالرعب سببه الشرك بالله، بل كفار بما أشركوا يحدث الله عز وجل في قلوب الرعب بل وبيوصلوا الرب ضربه بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. هذه الرسالة الربانية. بس متى يلقى الرعب؟ متى يلقى الرعب؟ لما يبقى بقى تحت قوله تعالى وان جندنا لهم الغالبون. جندنا لهم الغالبون بحسب جند وجه من الله تكون الغلبة لهم. اهي

والانهار ماشيه مياه رايقه صافيه كده على الارض. ده كانت مليانه قش، لا ما وصلت الميه ماشيه على طول في سيل، في سيله ما توقفتش. طب لو توقف السيل هو الزلب راضي مرتفع منتفخ، السيل قبل ما يعمل بقى يخلي الزبد ده درجه فوق راح السيل واقف. ايه اللي يحدث؟ يكمكم بقى الزبد القش ده، القش ده يكمكم فوق ويمكن بقى، يبقى مقاس ومكن وينشط، والقش تاني زي ما هو قش كما كان، والسيل يروح تاني رجع تماما. لذا ما كان يحب محسوس. شوف انظر الى رب العالمين كيف يضرب الله الامثال. يا الله انظر يا رب العالمين كيف يضرب الامثال، كيف يضرب الحق والباطل. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابيه. يبقى ده المثال محسوسه على سافله ده الحق القران الاسلام. لما جاب القران من السماء، ما هو انزل من السماء ماء وبرضه انزل من السماوات يحرق. فسالت اوديه فسالت قلوب بقدرها. في واحد قلبه يبلع صوره فين، واحد قلبه يبلع 10 صور، واحد عنده قلب 21 صوره ويفهمها قلوب بقى. فالقلوب اوديه اوعيه يعني. فالمية نزلت في الوادي بين الجبلين، كذلك القرآن والإسلام نازل بين السماوات يسير في القلوب، يسير في القلوب. فصارت أودية بقدرها، كل قلب حسب اتساعه وحسب قابليته. طيب لما بيجي يمسك القلب بيلاقي القلب فاضي؟ كلا كلا، بيلاقي فيه ايه؟ قش بقى موجودة في القلوب. يا الله على القش اللي بيلبنا الآن، قش إلا قش، ده قش ممكن عدل. فالسير بيجي القرآن بيخش القلوب، يجد ايه؟ القش ده اللي بيسميه الشهوات والشبهات اللي عملها بالقلوب. انا عارف ان اكثر الناس نسوا ماذا كانت عمل القلوب الى ربي المستكبر. يعني ايه دي اللي ناقصه؟ هي دي اللي فاضله؟ هي دي بس؟ هي دي المصيبه الوحيده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب الشهوات والشبهات هذا القش. فجاء القران دخل القلب حسب اتساع القلب. بيحصل ايه؟ معركه بين القش ده الشهوات والشبهات وبين الحق اللي جاي من عند الله سبحانه وتعالى. في البدايه القش عايز يعني في كنوز المساجد والمقابر مثلا ابيض من الاله، لانها حتى المبتدعه من اكبر المساجد الموجوده الان الجبت وترتب عليها الثروات فالاسر الجبت ولله وانا اليه راجعون. فحصل اي حصله تيجي في الشمس يتخانق معك ويعنفك ويريد ان يتصلك بماذا؟ الباطل القش. السيل الذي على لسانك هي الحق، فان استمررت فيه اساله الحق ان تبلغه ان شاء الله تعالى الزبد فايه؟ فزبد فا فنظام احتضار غيره يهتدي. بس انت استمر في الدعوه، يبقى لابد من سيوله في الدعوه. تكون ماشيه كده مش معاول عصايه تروح الدعوه واقفه الا لله وانا اليه راجعون. فسالت اوديه بقدرها كذلك فسالت قلوبهم بقدرها. فاحتمل السنه الزبد الرميه كذلك استفادت صفات القلوب. تطلع وتروح هي اللي بتخرخ ومنتفخه ومنتفخه. يقول لك امال قبر النبي ده ايه؟ مسجد النبي ده ايه؟ امال الشيخ السعداوي ده انت على مني ولا ايه؟ امال ايه الشبهات والشهوات بقى؟ ولا لا حول ولا قوه الا بالله. لا استمر كده في سيوله الحق. اجعل قلبك كوعاء واسع يقبل ايات الله واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. ايه النتيجه بقى؟ الزبد ده القش ده هيجي ومين اللي هيعاكس ويستقر جوه؟ الواحد. فاما الزبد فيعاكس زبد فان واما ما يطلع الناس فينكتوا في الارض. ثم واما يقولون عليه في النار ابتغاء حيه او متاع زبد مصلح. ازاي يبقى حيه ومتاع الذهب؟ الذهب الماده الخام فيها ايه؟ خبث، فيها شوائب، فيها قش يعني. بنسخن بقى نفسهم بقى حراره. والله على الامثال في القران دي حراره. لو ده ذكرناها في التسليم دي كثيرا لها دي امثال القران يعني هنتوقف عن ذكرها؟ كلا كلا، وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. فهنا بقى مساله الحراره. وهم يقولون عليه في النار ابتغاء حيتين او متاعين بلد النسوة. اذا النار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد فوق ويقصفها كده بالمغربه ويرضي الزبد بعيد. فاما زبد ده زبد شفاها. اذا لابد من امرين، من السيل الحق يستمر في دخول القلب. فتوقفش ابدا عن تدبر كتاب الله وعن تلقي العلم. اطلب العلم من المهد الى النحل. لا تتوقف ابدا عن تلقي العلم. وبعد ذلك بيحصل ايه؟ الحراره. ايه الحراره دي؟ عمل الفؤاد. الفؤاد في اللغه العربيه كل من الحرار توقد يعني تفقد. المتعاد الشيخ بتاع الكوبته والكباب، السيد الخبز المشهد، عضو اللسان العربي على كتب اللغه. فالفؤاد ده ايه؟ التفكير المستمر، التفكير على ما تفكرون، التفكير بآيات الله عز وجل وفي سن الرب عز وجل. هو ده السخونه يا اخواني. طالما السن ماشي وانت تتفكر تتفكر تتفكر باخلاص وتريد ان تصل الى الحق ولا تخضع الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كل الناس الا وسائل لتفهم منهم ما الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم، انما الطاعه لرسول الله، لانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. فتفكر باخلاص هذه الحراره. يبقى الحق داخل وانت بتفكر، ادي السن وادي الحراره. واما يقولون عليه في النار ابتغاء حيه ومتاعا زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا هو الصراع بين الحق والباطل. ذكرنا القش اللي موجود في القلوب، الزبد اللي موجود في القلوب، كذلك تذكر الزبد الموجود بين اللي هو المؤمنين والكافرين.

قال ربي وربك الله، فأخذاه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من شأنك ما تبني الأكماع والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذاه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فدعا به المنشار، فوضع المنشار في مسرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. فلم يعني أنا أقول بقى لم يرده ذلك عن دين الله عز وجل. منشار بينشر كده في الجبهة كده في الأورة، في الجبهة كده في الشعر والأورة كده في المخ، ويبدأ بالمخ والأعصاب بتاع نصين كده، ما رده ذلك عن دين الله. فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقال: ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مسرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقال: ارجع عن دينك فأبى، فدفع إلى نفر من أصحابك، أي الملك يعني دفع الغلام، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا بهم جبلا، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به إلى الجبل، فقال: اللهم اكفني بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. انظر إلى إخلاص الغلام بمجرد دعوة دعاها رب العالمين. أما النزول المضطر إلى دعاء، أما النزول المضطر إلى دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ خلينا بنا تذكرون. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ لأن الخشب ترزق بهم الزمن، فسقط وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كتابيهم الله تعالى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به أي بالغلام، فاحملوه في قرقور وتوسطوا به في البحر، فإن رجع عن ديني وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفني بما شئت، فانتفعت بهم السفينة، فغرقوا، وجاء الغلام إلى الملك يمشي، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كتابيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. شوف الغلام، إن حياته وماله لله، إن كل شيء عنده لله، لقد باع نفسه وماله لله. شوف هيعمل دعوة زي التوحيد، قول لي الغلام حاجة ولا توحيد ازاي؟ مش يعني أول ضربة عشان يتفرق وتفرق من؟ أي مزيكا وهو هيجري؟ إن لله وإن إليه راجعون، إنما تلك مصاخا ورثت نسبة الإسلام عن أم عن جد وأب. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فقال للملك: انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. فقال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد. ان هذا الناس عشان يوحدوا بقى رب العالمين، عشان اعمل دعوه اقطعنا انا زي بعض، بس التوحيد ينتشر، هو ده ولاء الموحدين لله ورسوله المؤمنين. وهم تجمع الناس في صعيد واحد ينافسوني على جزء، ثم خذ سهما من كنانتي انا، مش سهمك انت، ثم ضع السهم في كلب القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. بس لازم تقول قدام الناس كلها كده، ما هو بيقول لهم بقى: يا فرعون انا ربكم الاعلى ومعنت لكم اله غيري، هقول تاخد سهم من عند انا وترميني تقول بسم الله يا رب الغلام، الناس كلها تسمعك. انا بالحاله دي هتقتلني. الغلام بيضحك على الملك ليه؟ لانه هو عارف الغلام مش مهم يتقتل ما يتقتلش، المهم هو دين الله وان وحد الله على ارضه وتحت سمائه. فسبحان الله الذي يقول بسم الله رب الغلام ثم ارميه، فانك ان فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه حتى على جذعين، يبقى ليس اجتمع ولا لا هو اطلعت. زي موسى لما قال له كذب، قال: يوم الزينة ونحصر الناس ضحى، الموعد امتى؟ الناس كلها تكون مقتنعة، عشان لما تظهر الآية بقى يؤمن من يؤمن. هذا شأن موسى أيضا، وهذا شأن كل من الموحدين. ثم أخذ سهم من كنانته، يبقى جمع الناس وأخذ سهم من كنانته أي من كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، والناس سمعين، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ شياطين بقى من الجن والإنس، الله ضحك عليك ولا إيه؟ قبل الله نزل بك حذرك، فقد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السدك فخدت وأضرمت فيها النيران، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقتلوه فيها أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صليب لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذه بقى قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود. سبحان الله العظيم، يعني العبرة فيها كثير. إيه العبرة التي أردت أن أقدمها لكم الآن؟ مسألة إن تشائم الصين ده وما رده ذلك عن دين الله، مش طالعه جات في صدره ولا في معدته ولا بتاعه وخلصت عليه، او مش يعني اسباب المنشار كده وعارف انه هيحصل له ايه، ولا يملك المقارنه. والله الحرب في المواجهه كذا مقام، اطلع ولو اخربيش عليا اقتلني اروح الجنه، هو انا خربيش هو اللي يعلم بيها في الدنيا. انت كنت تعلمون زي ما يعلمون كما تعلمون، بس دعي تبايننا في الرجاء والصواب وترجونا من الله ما لا يرجون. سبحان الله العظيم، كما يحدث الان في البوسنه والهرسك، انما هو موقف يجب ان نتدبره جيدا وان نسارع بالتزام شرع الله عز وجل بالدعاء لهم متضرع، بالدعاء لهم متضرع، وان نسارع بانفاق الاموال، وان نفضل انفسنا وابناءنا وازواجنا عليهم هم في ازمه شديده. ولا تقل ان السعوديين معهم الاموال وسيسعون